أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على وجعل بين البحرين حاجزا بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه في ظلمات تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته تعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون. أمن تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. Oh, يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمى العقبة وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم